فتحلقوا لنا اللي حتى من تلاميذ هارون يحيى اللي نقد نظرية التطور. وهذه عقيدة يشترك فيها معهم أردوغان أيضا، جماعة من جماعة النورسي، ثم هم من جماعة جلال الدين الرومي الصوفي صاحب وحدة الوجود المنحل. واللي تعرفوا شيء كثير عن جلال الدين الرومي قرأوا مقال جلال الدين الرومي مولى عدنان إبراهيم. طيب، ويعني الله المستعان. لكن فتح الله قولا أيضا تدين متلبرج، لو تروح تشوفون مدارسه في أمريكا تشوف المحجبات قاعدة ترقص مع الشباب. عدنان أكتار تلميذه اللي هو هارون يحيى أمره عجيب، تجد يجلس يشرح الفاتحة أمامه نساء يلبسن لباس العاهرات، لا أقول فوق الركبة، لا لا لا، تحت السرة، هذا أقصى شيء. ثم بعد ما يعطيهم دروس وينقد نظرية التطور ويشرح من القرآن ويحدثهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمهم عن الإمام المهدي عليه السلام، يقومون يرقصون، ورقص يعني شيء داعر الشباب والفتيات. وتشوفه هو الشيخ هذا يقوم يرقص وقدام أسلحة الدمار الشامل. جولان تقريبا، لكن جولان كان يعني نوعا ما يدعو للحجاب، يدعو لكذا، يدعو للصلاة، يدعو يدعو يدعو يدعو، بيد أن الإعلام العلماني التركي هذا اللي من ضمن مفرزاته المتصالحة مع التاريخ التركي أرطغل باستمرار يظهر المحجبة بصورة أنها إنسان منافقة. وبكل وقاحة أنت يعني أغلقت كل قنوات فتح الله جولان، انظر القنوات العلمانية التركية والله إعلانات مستفزة حرب على الدين الصريح، يظهرون لك مثلا دكتورة تدخل الجامعة فتجلس فتنظر إلى فتاة محجبة وتأتي بها تقول لها يلا، هذا الشاب تضع الشاب أمامها، هذا الشاب الآن يعني يحتاج إلى إسعافات، ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ فتستحي البنت أنها تمسها أو تفعل أي شيء، فتهرب البنت. فبعدين إيش يطلع لك الإعلان؟ يطلع لك كاتبين التطرف يؤدي إلى القتل دائما أو يؤدي إلى الموت دائما. هذه الوقاحة والقاذورات كل يوم تطلع على التلفزيونات التركية اللي تدعم من خلال لما ندعم نحن بعض أعمالها. كل يوم أردوغان ليس عنده أي مشروع فكري أو عقائدي، رجل ما سياسي واقتصادي. اللي كان عنده مشروع فكري أو عقائدي ممكن يغير بالعمق على انحراف شديد فتح الله قولا. فتح الله قولا أنت الآن في تركيا. قاعدة أنجرليك وقصف المسلمين واللي يحصل في وحملات الاعتقالات الكثيرة اللي كثير منها يعني كثير من الشباب الشيشانيين والكزخيين اللي كانوا هربانين تركيا كانوا حاطين أولادهم في مدارس فتح الله قولا، يعني بس عشان يتعلمون عربي وإلى آخره. اعتقلوا في حملة الاعتقالات وأطلق صراحهم تمت تبرئتهم، لكن بعدين خسروا أعمالهم وخسروا كل شيء وغادروا تركيا. وأنا وقفت من طلبت واللي يسألوني على نماذج كثيرة جدا من هذا، وأنا أريد أن أسأل. يعني قديما كان يوجد اعتراض على بعض الجماعات الجهادية والله أنك تقطع رأس الأسير، وطيب وإني أفتح قناة أنجر لك تروح تقصف المسلمين، مسكين والله هو يشوف مصلحة وما يقدر. طيب على قضية اليزيديات وإلى آخره، طيب وين الدعارة اللي حاصلة؟ لا هذا ما يقدر، إرث علماني، وإن كان يعني المقارنة شوي ما هي واضحة. أو يعني تنظر له أنه أحسن من العلمانيين المتوحشين نوعا ما من وجه، ما في مشكلة، لكن تجعله هو النموذج الأفضل مشكلة كبيرة. شو اسمه التيار الفلاني عميل للنظام، سمعنا أنه باع عليهم نفط، سمعنا ها باع عليهم نفط عميل للنظام. طيب رجل متحالف مع روسيا عسكريا، وروسيا هم تنطلق من عنده وتستخدم أجواء عشان تقصف سوريا، لا عادي، ايش يسوي حكمة سياسية؟ ايش يعني هذه السياسة؟ ما يقدر. طيب دولة قامت قبل 100 سنة والله فيها عرج في عدل المواطن، لكن فيها الكثير من مظاهر تحكيم الشريعة، هي تم معروف انه يعني منكر مش عارف ايش، لا متشدية، لا منافقين نفاق. مجرد ما يشوف اي واحد او واحده منهم منحرف يقول شوف شوف النفاق، سوين الواحد متدينين ها طلعوا منافقين. طيب وانت وهذا اللي يقول لك اسلامي مش عارف ايش ويفتتح مستشفيات المتحولين جنسيا ولا غير ذلك، لا لا هذه وجهه نظر، هذا ما يقدر يسوي هالشكل، لكن شوفه من جانب اخر محافظ على الاسلام، ما يستطيع ان يفعل هذا. يعني حتى واحد كتب قال نكاية بالتيار الفلاني والتيار الفلاني والتيار الفلاني اتفاق أردوغان، ذكر التيار العلماني، علم أردوغان كما قلت هو علماني غير متوحش كل ما هو الموضوع كما هو يقول عن نفسه. لكن التيارات اللي سماها مع خلافي معها تيارات أصلا تعظم الشرع وترى وجوه تحكيمه وتعظم المسلم على الكافر وما عندها مشكلة مع أي حكم يعظم المسلم على الكافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يبين لك أن العلمنة تسللت إلى قلوب كثير من منتسبين الجماعات الإسلامية خصوصا جماعات معينة اللي سميناها قبل شوي. هذا هؤلاء يعني هناك إشكالية أنه صار حالة خنثى بين الإسلام والعلمانية، وهذا لازم تعالج. مثل المتكلم قديما لما يقعد أول النصوص أول نصوص لكي يصل إلى صورة الإله الموجودة في عقول يونان فقط، والله المستعان.